الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 11 من شهر رمضان المبارك. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. إخواني، لا بأس في الأدعية التي تبتدئ بكلمة اللهم أن نتوقف قليلا. كلما رأيت دعاء مبتدأ بكلمة اللهم، أنا أقترح أن نتوقف لحظات، ثواني فقط، نتوقف لنستحضر أننا سنخاطب بعد قليل رب العالمين. لو أن أحدنا على موعد هام مع شخصية، مع وزير، مع أمير، كم من الاستعداد النفسي والبدني والظاهري. عندما تريد أن تقول اللهم توقف، كن مؤدبا في جلستك، استقبل القبلة، اجلس جلسة العبيد، تطيب بما أمكنك من الطيب، تطهر طهورا، البس أفضل ثيابك، اجلس على مصلاك، ثم قل اللهم. وقر ما لكم لا ترجون لله وقارا، توقير الله عز وجل. القرآن حقيقة في بعض الآيات فيه تأنيب لاذع وقوي جدا، منها هذه الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثالثا، من يانس من آية التأنيب العطفي: وما قدر الله حق قدره. إذا هذه ملاحظة إن شاء الله تلتفتون إليها إلى أبد الآبدين، أن كل كلمة اللهم قرأ مبدوء اللهم وأنت لاهيا، أقترح أن تكثر من الاستغفار لهذا الذي ارتكبته من سوء الأدب بين يدي الله عز وجل. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان. إخواني، الحب حب الشيء، يقول علماء النفس وعلماء الروح بأن الحب عبارة عن تصور للشيء أولا الذي ليس له محبوب أو معشوق، ليس له حب، شاب لم تسمى له امرأة، لا يعلم امرأة في الوجود، نشأ في بيئة كله من الرجال مثلا، طبيعي لا يعيش حالة الحب لعدم وجود الموضوع، ما في شيء هناك في الخارج يمكن أن يحب. فإذا وجود شيء تصوره، رؤيته أولا، ثم التصديق بفائدته وبجدوى. قد الإنسان يتصور شيئا ويرى شيئا ولكنه لا يحب، لا يرى فيه فائدة، أيضا لا يحب. إذا تصور الشيء ورآه وتصور فائدته، عندئذ يصبح انجذاب قهري بين النفس وبين ذلك الشيء المحبوب. الآن كان محقا في تصور الفائدة أو كان مبطلا، قد يرى الباطل على أنه نافع فيحب ماذا؟ الباطل. وكلما عظم الاعتقاد بالفائدة كلما اشتدت علاقة الحب هذه. إنسان قد يحب خادمة لأنه يرى أن هذه الخادمة تيسر له أمر الطعام والشراب، ولكن تارة يرى أنثى لا يرى فيها جهة التيسير المادي فحسب، وإنما يرى فيها الأنس العميق، يرى سعادته في هذه الدنيا متوقفة على هذا الاقتران. ولهذا يقع عشاق الهوى وطلاب الغرام فيما يقعون فيه إلى حد الانتحار أحيانا. كلما اشتد الاعتقاد بالشيء وتصور جدواه، كلما اشتدت حالة الحب في النفس. الإنسان المؤمن يطبق هذه القاعدة على نفسه. أولا، وجوده سبحانه وتعالى أجل أنواع الوجود، عميت عين لا تراك، كل شيء يستمد وجوده والجمال الموجود في الطبيعة بنباتها بجمادها ببشرها بطبيعتها مستندة إلى صفة من صفات الله عز وجل، وصفة الخالقية، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الحقيقة يعتقد بها، وثم الاعتقاد بنفعه، أليس هو النافع؟ أليس هو الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أليس الذي يقول في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه؟ يا طلاب المال والجاه والسعادة والأمن والاستقرار والعلم، ماذا تريدون؟ تريدون هذه الأمور؟ توجهوا إلى من بيده خزائن ذلك الأمر. تريد مالا؟ تريد جاها؟ تريد استقرارا نفسيا؟ لماذا تذهب يمينا شمالا تبحث عن الباطل ليوصلك إلى الحق؟ حاشا وكلا، متى كان فاقد الشيء معطيا لذلك الشيء؟ إذن الذي يؤمن بالله عز وجل ويرى أنه القابض ويرى أنه الباسط ويرى أنه النافع ويرى أنه الضار ويرى أنه المبتلي والممتحن، طبيعي يتحقق عنده حالة الحب هذه. ولهذا يقول القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. وحقيقة الآية قد تجاري الأذهان العامة، وإلا أي نسبة بين محبة الله عز وجل ومحبة ما سواه في الوجود؟ إذن الله عز وجل إذا تجلى للنفس وانقدحت حالة الحب، عندئذ من الطبيعي أن يحب الإنسان الإحسان، لأن هذا الإحسان يقربه إلى ذلك المحبوب، يتحول من إنسان عابد متاجر إلى إنسان عابد حر، لا يعبده خوفا من نار ولا طمعا في جنة. عندما يقال بأن قيس عندما كان يمر على الديار ديار ليلى ويقبل الجدار، هل طمعا في مال ليلى أو خوفا من عقابها؟ أبدا. الحب يقول: وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. الناس في الحب المجازي الباطل هكذا يتفانون. لماذا المؤمن، ألا يحق للمؤمن أن يعاتب نفسه؟ إما أنك مقصر أو شاك في الوجود أو شاك في الفائدة. عندما تجمع الاعتقاد بين الوجود والفائدة، من الطبيعي جدا أن تحب كل أمر يحببك إلى ذلك المولى الأعظم: حبب إلي فيه الإحسان. ولهذا في سورة الدهر نرى الله عز وجل يصف أهل البيت بقوله: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علي وفاطمة والحسن والحسين حتى خادمتهم التي تأثرت بهم يطعمون الطعام لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، لأنهم لا يرون سوى الله عز وجل. غير الله وجوده كالعدم. إذا كان أصل وجوده كالعدم فكيف بآثار الوجود؟ إذا كنت لا أرى وزنا لمن أمامي، فما قيمة مدحه وشكره وعتابه ولومه ورضاه وغضبه؟ أبدا لا أقيم الوزن لذلك في جنب الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، حبب إلي فيه الإحسان عبارة بسيطة ولكن تستبطن كل هذه المعاني. ويقول: وحرم علي فيه السخط والنيران. يا ربي اجعل حجابا بيني وبين النار. كما أن الخمر حرام على المؤمن، المؤمن لا يقترب من الخمر، اللهم اجعل في عالم التكوين اجعل النار محرمة علي بحيث أنه لا يتوقع في يوم من الأيام أن ماذا أن أعيش في هذه النار، لأنها محرمة، ما في سنخية، لا سنخية بين المؤمن والخمرة ولا سنخية بين المؤمن والنار، لأن النار أثر غضب الله عز وجل، والمؤمن لا يمكن أن يرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يا غياث المستغيثين، من الجميل لو نجمع الفقرات الأخيرة في دعاء كل يوم، يا أمل المشتاقين، يا غاية الطالبين، يا غياث المستغيثين، يا ملجأ الآملين، كلها تصب في هذا الاتجاه، أن الله عز وجل هو الذي إذا شاء رفعك من أسفل الدرجات إلى أعلى الدرجات، كما أنه في عالم الطبيعة نقلك من عالم النطفة القذرة إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الخلق البديع الذي شق فيه السمع والبصر وجعل فيه الفؤاد المدرك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وارحمنا في شهرك الكريم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.